يقول السائل: أمي كبيرة في السن ولا تستطيع الحج، فهل يجوز أن أحج عنها؟ نعم أخي، إذا كانت لا تستطيع تأدية الحج بنفسها، إما لفقرها أو لضعفها أو لكبرها أو لمرضها، فتحج عنها، لكن لا تحج عنها إلا بعد علمها، بعد أن توكلك أو أن تنيبك في الحج عنها. يقول السائل: لقد تكررت عندي أيمان كثيرة في موضع واحد، فكيف أكفر عنها؟ إذا كانت في موضوع واحد فكفارتها كفارة واحدة، إذا تكررت الأيمان في موضوع واحد ولم تكفر عنها فكفارتها كفارة يمين واحد، كأن تحلف مثلا لا تدخل دار زيد مثلا، فيأتيك شخص يحاول إقناعك بأن تدخل فتحلف يمين ثاني لا تدخل، ثم تحلف يمين ثالث، ثم تحلف يمين رابع، وهكذا، ثم بدا لك أن تدخل وتكفر، نقول كفارة واحدة، لأن هذه أيمان متكررة في موضوع واحد. يقول السائل: لقد اعتمرت في رمضان وأنا جالس للحج إن شاء الله، إذا أردت أن أتمتع فأين أحرم؟ نعم يقول: اعتمرت في رمضان وأنا جالس إلى الحج وأريد أن أتمتع في الحج فأين أحرم؟ إذا رغبت التمتع فتحرم من أحد المواقيت، ثم تأتي بالعمرة في أشهر الحج وتتحلل منها، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحتدة على وفاة زوجها أن تزور ابنها المنوم في المستشفى؟ لا حرج عليها في هذا، لأنه يجوز للمرأة المعتدة والتي في الحداد أن تخرج لما لا بد لها منه، مثل خروجها للمحكمة أو لكتابة العدل أو للمستشفى، ومثل ذلك إذا خرجت لزيارة مريض في المستشفى، فلا حرج عليها في هذا، وإنما عليها أن تجتنب الزينة والطيبة وكل ما تجتنبه المعتدة لحداد في من وفاة زوجها. يقول السائل: ما هي كيفية الجلوس للتشهد الأخير في صلاة المغرب؟ الأفضل التورك، أن يجعل إليتيه على الأرض ويخرج يده رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى، وإن جلس مفترشا لرجله اليسرى صح، أو متربعا صح، لكن الأفضل التورك في التشهد الأخير. يقول السائل: هل يجوز مسك القرآن والقراءة منه أو قول الأذكار في أثناء الطواف والسعي؟ نعم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن والأذكار والأحاديث في أثناء الطواف والسعي. لا حرج في هذا، لا حرج في هذا أن يقرأ من القرآن أو يقرأ في الأدعية والتي لا يحفظها، في مع العلم أنه لا يتعين أدعية معينة كما كتب في بعض الكتيبات مثلا دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا غير صحيح ولم يرد، وإنما يدعو الإنسان بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وكلما كان الدعاء من قلبه باستحضار قلبه بتوجه إلى الله جل وعلا فهو أحرى للإجابة من كونه يقرأ من كتاب، لأنه ربما إذا قرأ من كتاب قرأ شيئا لا يدركه، وإنما يقرأ ما كتب له. يقول السائل في الوجه الخامس: إذا ركعوا جميعا ألا يكون ذلك أيضا خطر من مهاجمة العدو عليهم؟ لا يا أخي، في حال الركوع ممكن الحراسة، حال الركوع تختلف عن حال السجود، حال الركوع الإنسان يركع ويناظر اللي أمامه لا حرج عليه، وخاصة إذا كان في صلاة خوف فهو يرى. هذا الذي خطب وأعطي ولم يعقد له ودفع شيئا من المهر، ما دام أنه دفع شيئا من المهر من أجل أن يعقد له فلم يعقد له، فمن حقه أن يسترجع ما دفع، وإعطاء المرأة لرجل آخر حال مع أنه لم يعقد للرجل الأول فلا بأس بذلك، لأنه قد يكون تأخر عليها كثيرا فأعطوها غيره. هذا الذي يقول: تعرض لي الوساوس كثيرة. عليك أخي بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وقراءة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص بعد كل فريضة، وتكرر سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 3 مرات، وتقرأها كذلك هذه عند النوم وفي الصباح وفي المساء، وتضرع إلى الله جل وعلا في أن يذهب عنك ما تجد، وإذا توجهت إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص ورغبة فإن الله جل وعلا يعيذك من الشيطان ووساوسه إن شاء الله. يقول: جئت لغرض عمرة لوالدتي، ثم بدا لي أن آخذ عمرة لوالدي. أخي، ما دمت جئت بعمرة وأديتها فالحمد لله على ذلك، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرجت من مكة لأي مكان لحاجة من الحاجات وأردت العودة إلى مكة مرة أخرى فتعود إليها بعمرة عن أبيك أو عن من شئت، والعمرة عن الحي لا بد من علمه بذلك قبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.